فلقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله

وتفقد الطير وتفقد الطير أرى الهدهد فقال ما Oh,

قال أتمدونني بمال

قالت رب إني ضربت نفسي وأسلمت مع سليمان